ولقي المسلمون أشد أنواع العذاب والظلم والطغيان من المشركين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما أجرموا ولا فعلوا شيئا إلا أنهم كانوا يقولون ربنا الله، فأوذوا أشد الإيذاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر أصحابه وهم في هذا الاضطهاد والضيق الشديد، ويبين لهم أن فرج الله قريب وأن فرج الله آت لا محالة، وأن الظلم مهما اشتد عليهم والعذاب فإن له نهاية صدقا. نزلت تلك الصورة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وكما في آيات أخرى يذيقهم الله جل وعلا بفرعون سوء العذاب. نعم، أذاقهم فرعون سوء العذاب، يذبح الأبناء ليحرق القلوب، ليحرق قلوب الآباء والأمهات، فإن الأبناء هم ثمرة الفؤاد وهم أغلى ما يملك المرء. وإن المرأة حينما تقدمت وجاءت طاغية للملقي بأبنائها في التنور في النار، وكانت تحمل رضيعها على يدها، فلما هموا بأخذ طفلها من يدها ليلقوا به في النار وهي صابرة ثابتة، لما أرادوا أخذ طفلها كادت أن تكفر بالله جل وعلا قفوه، خوفا على طفلها أن يلقى أمامها في النار. فإذا بالغلام ينطق ويقول: تقدمي يا أماه ولا تقاعسي فإنك على الحق. فكان فرعون ليذيقهم سوء العذاب من مهانة ومذلة وصغار، يذبح الأبناء ويستحيي النساء، يستعمل النساء في الخدمة والمهنة وغير ذلك، ينتهك الأعراض. هكذا كان يفعل في العرب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يذيق بني إسرائيل سوء العذاب، ليكونوا دولا في مذلة وصغار. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهي الطائفة المخالفة له، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وتعلمون أن فرعون من الأطباق، وأن نبي الله موسى من بني إسرائيل، فأخرج الله جل وعلا له من بني إسرائيل من تلك الطائفة المستضعفة رسولا نبيا، يخلد الله ملك فرعون على يدي هذا النبي المبارك. إنه كان من المفسدين. وتكلمنا عن أصل أصيل، وهو أن من أعظم أصول منهج أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف على المنهج، يعني على منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضعه وخطه ومن صار بعده من الصحابة ومن تبع، وهذا هو منهج أهل السنة. إذن الأصل الأول الدعوة إلى الائتلاف وطرد ونبذ الفرقة والاختلاف. واستفضنا في كلام على هذا الأصل، وننطلق إلى الأصل الثاني من خلال تلك السورة. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تدبر معي هذا الأصل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإرادة الله نافذة لا محالة، ولكنها إما أن تكون إرادة كونية فما أراده الله في الكون كان، وهذا كائن لا محالة بغير شروط. ما أراده الله في الكون كان بغير شروط. وإرادة شرعية، والإرادة الشرعية يشترط لها شروط وضعها الله جل وعلا، فلا تتم إلا بتلك الشروط. فتدبر، الله جل وعلا يري. فقد يقول قائل: وما يمنع إرادة الله من النفاذ؟ إن كان الله يريد أن يمن على الذين استضعفوا من أهل الإيمان والتقى أن يمكن لهم في الأرض فيحكم القرآن مشروط بشروط الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذا الإخوة الكرام، الله أراد كما في سورة القصص، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، نريد ذلك، لكنهم لا يطبقون الشروط التي يصلون إلى التمكين من خلالها، فيا ليتهم أقاموا كتاب الله فيما بينهم وطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا بالمعروف وأخذوا بأيد الناس إلى الله جل وعلا لله لا لشيء آخر إلا لله جل وعلا. فلو أننا اجتهدنا في نصح الناس وإرشادهم وفي تعبيدهم لربهم وفي إظهارهم لدينهم وتعليمهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى يعتقد الناس ذلك اعتقادا جازما ويصل الإيمان بعد ذلك إلى مشاش القلوب كما أخبر هرقل ذاك الكافر لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل وسأله هرقل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هرقل يسأل يقول لأبي سفيان: هل يرتد أحد من أصحابه عن دينه سخطة عليه؟ أحد من أصحاب محمد يتركون دينه سخطة على هذا الدين مثلا لأنهم قد أوذوا في الله وعذبوا عذابا شديدا، هل حملهم ذلك على ترك دين الله أم أنهم ازدادوا ثباتا كالجبال الراسيات؟ يا عباد الله، إن بلالا الحبشي كان يعذب أشد العذاب في الله، ولا ناصر له حينئذ إلا الله، لا ناصر له من قوم ولا عشيرة ولا أحد يدفع عنه العذاب، فكانت الصخرة توضع على صدره ويسحب في شدة الظهيرة كانوا يستمعون في تلك الدار يتلون كتاب الله ويتعلمون ويتأدبون، فلما تأدبوا وتعلموا صار لهم التمكين في مدة وجيزة جدا. شاطئ البحر طفى فرعون فتيقنوا انه مات، لكنهم بعدما عبروا البحر مروا على قوم يشركون بالله يعكفون على اصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. ان هؤلاء القوم لم يتربوا حقا تربيه كامله، كانوا يحتاجون الى وقت لانهم كانوا في زمن فرعون في عذاب مهين. فلما نفسي وأخي، يقول لا أملك إلا نفسي. قال فإنها محرمة عليهم. الأرض التي كتب الله لهم أن يدخلوها وأن يتمكنوا منها وأن يملكوها ما تمكنوا منها. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للتمكين. ما كانوا أهلا للتمكين أبدا. خرجوا في مذلة وصغار وهوان من زمن الطاغوت في العالم. فقال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم 40 سنة. لماذا؟ يتيهون في الأرض. عذبهم الله بالتيه في الأرض 40 سنة. هذه العلة الأولى. العلة الثانية ليتربى هؤلاء في تلك المدة حتى تتاح لهم الفرصة للتربية على الكتاب والسنة. قال جماهير أهل العلم حتى هلك في مدة 40 كل الجيل الأول الذين عبروا البحر. معظم الجيل الأول في مدة 40. وجاء الأبناء الصغار الذين تربوا حقا في مدة 40. فإن الله أنزل عليهم الحدود وأمرهم بالأوامر والنواهي وأنزل عليهم المن والسلوى في تلك المدة. تربى هؤلاء على الإيمان كتربية الصحابة الأول رضي الله عنهم. ومات نبي الله موسى ونبي الله هارون بعد 3 أو 4 سنوات وظل فيهم يربيهم على الكتاب والسنة. يوشع بن نون الذي أرسل بعد نبي الله موسى نبي الله هارون وصار نبيا. فلما شب هؤلاء بعد 40 سنة صاروا رجالا. الأطفال صاروا رجالا أشداء. قد خلص الإيمان في قلوبهم مع نقص أصغر فيهم. يعني بني إسرائيل في أنفسهم فيهم نقص لكن الإيمان قد غمس في قلوبهم. لما أمرهم يوشع بن نون ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قالوا سمعنا وأطعنا. لكن انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أشيروا علي أيها الناس. فأشار الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد الأنصار أن يتكلموا إذ هم الكثرة. قال أشيروا علي أيها الناس. فقام بعضهم وتكلم وقال والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولكن نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون. والله يا رسول الله لو أردنا أن نستعرض هذا البحر لاستعرضناه أو نخذناه معك وما تخلف منا أحد. ولعل الله أن يريك منا خيرا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا على بركة الله. فنصرهم الله جل وعلا في بدر وهم قلة في العدد وقلة في العدد. ولكن الإيمان إذا بلغ جذور القلب صار أصحابهم كالجبال. هكذا كان الجيل الأول يا إخوان. فنحن نحتاج إلى تربية جيلنا وتعليمهم ونحتاج إلى الأخذ بأيدي الناس إلى الله جل وعلا وتبصيرهم أمور دينهم. وأنا أقول لكم والله أقسم بالله غير حارس لن يتم لنا التمكين أبدا ونحن بهذه الصورة. لا يمكن أن يتم لنا التمكين أبدا ونحن بهذه الصورة. بل نحتاج إلى تربية وتسوية وتحمية ودعوة إلى الله جل وعلا ونشر للدين وتعليم للناس. ثم بعد ذلك يأتي التمكين بفضل الله عز وجل كما قال الله جل وعلا عن بني إسرائيل. اسمع وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بعد ذلك مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل عند رسول الله ودمرنا ما كان يصنع اللهم إنا